خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما. قول المؤلف: باب القسم بين النساء. وذلك أن الله عز وجل قد أوجب العدل في كل شيء، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. ومن هنا يجب على الزوج أن يقسم بين نسائه بالعدل. وعماد القسم هو الليل، فيجب على الرجل أن يقسم بين زوجاته بالسوية في ذلك. وقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأوجب على من خاف عدم العدل بين زوجاته أن يقتصر على امرأة واحدة. ونزل بعد ذلك قول الله جل وعلا مبينا أن تمام العدل غير مقدور عليه، فقال: فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. ولن حيث نفى الله عز وجل القدرة على العدل بتمامه. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وقد اختلف أهل العلم في هذا الخبر تصحيحا وتضعيفا، فقال الإمام الترمذي رحمه الله: لا يعرف مرفوعا إلا من حديث همام، يعني ابن يحيى، فإن الحديث من رواية قتادة بن دعامة. وأكثر الرواة الذين رووا هذا الخبر عنه رووه موقوفا، ورواه همام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من كانت له امرأتان ليس المراد هنا مجرد المرأتين، بل من كان عنده أكثر من ذلك، كمن كان عنده ثلاث نسوة أو أربع نسوة فإنه يدخل في هذا الخبر. وقوله من كانت له امرأتان أي من وجد عنده زوجتان، فاستعمل لفظة كان في الحاضر وليس استعمالها هنا على الماضي. وقوله له امرأتان استعمل لفظ المرأة وأراد به الزوجة. قال: فمال إلى إحداهما أي لم يعدل بينهما وقدم إحداهن على الأخرى. وجاء في الآية: فلا تميلوا ميلا عظيما. وقوله جاء يوم القيامة وشقه مائل أي يكون أحد نصف الشق هو النصف، فالمراد أنه يأتي يوم القيامة ونصفه فيه مرض يجعله مائلا، كمن فيه جلطة أو نوع من أنواع الشلل. وأهل العلم متفقون على أن الواجب هو العدل بين الزوجات في القسم، أما أمر المحبة أو أمر ما يقع داخل الليلة من وطئ وغيره فهذا لا يجب العدل فيه، لأنه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث مختلف فيه، فقد رواه بعضهم مرسلا من عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر فيه عائشة رضي الله عنها. وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في أي الروايتين أرجح، هل هي رواية هل هي الرواية المرسلة أم هي الرواية المتصلة؟ وأكثر أهل الحديث على ترجيح الرواية المرسلة. وقوله عن عبد الله بن يزيد الخطمي، هذا أحد الأنصار، وبنو خطمة قبيلة من أو فخذ من قبيلة من الأنصار من الأوس، فخذ من الأوس. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أي بين زوجاته، فيعدل أي يسوي بينهن فيما يتعلق بالبيتوتة. وهذا فيه دلالة على أن هذا الحكم في العدل بين الزوجات يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال بأنه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن. قال: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي، أي هذا الذي أفعله من العدل هو ما أستطيعه من القسم بين الزوجات، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لا تلمني أي لا توجه العتاب واللوم وإلي، أو لا تؤاخذني بالذنب فيما تملك ولا أملك، أي من زيادة المحبة لبعض نسائه دون بعض، كما فسر ذلك الإمام أبو داود حينما قال: يعني القلب. وفي هذا دلالة على أن أمر المحبة وميل القلب ليس في يد العبد. وقد يستدل به على أن ما قد يوجد من ميل عن الإنسان في القلب ولو كان مسلما لا يؤاخذ به العبد. بعض الناس يكون في قلبه انحراف عن شخص وعدم ميل ومحبة له، فقد يقول قائل: إن الله أوجب المحبة بين المؤمنين، فهل يؤاخذ العبد بعدم محبته لذلك الشخص؟ قد يستدل بالحديث على عدم المؤاخذة في ذلك. ثم أورد المؤلف حديث هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير، وهذا الحديث حديث جيد الإسناد، في رواته راو قد تكلم فيه هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، فبعضهم صحح حديثه، وقد أخرج له بعض أهل الحديث، واستشهد الإمام البخاري بحديثه، ولذلك فالظاهر أنه صدوق، فالحديث حسن الإسناد، وإن كان معنى الخبر قد ورد في الصحيحين من طريق آخر. قالت عائشة أم المؤمنين: يا ابن أختي، وذلك أن عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، أي لا يقدم بعض زوجاته على بعضهن الآخر، وإنما يقسم لهن سوية، يقسم لهن سوية، ولا يقدم بعضهن على بعض. في قوله: من مكثه عندنا، هذا تفسير لما كان يعدل فيه بين زوجاته، فالعدل هو في المكث والإقامة والتلبث، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يدخل فيه حكم القسم المذكور هنا. قالت: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، أي يدخل على كل نسائه. وفيه دلالة على أنه إذا دخل على امرأة في غير ليلتها فإنه يلزمه أن يدخل على الأخرى في ليلة الزوجة الأولى. وقوله فيدنو من كل امرأة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، وفي بعض الروايات فيلمس من غير مسيس، يعني المراد بالمسيس الوقاع والجماع. قوله حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، البيتوتة نوم الليل، نوم الليل. وهذا استدل به على أن القسم الواجب هو في ما يتعلق بنوم الليل. قال ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزوجها في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات حينما ماتت خديجة رضي الله عنها وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حين أسنت، أي كبرت في سنها، وذلك أنه قد تزوجها وهي كبيرة، وفارقت أي خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يطلقها، فقالت يا رسول الله يومي لعائشة، أي ليلتي، أطلقت اليوم وأرادت به الليلة التي يقسم لها، والمراد بها نوبتها وقسمها لعائشة، وذلك أنها علمت أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة فوهبت ليلتها لعائشة. وفي هذا دليل على جواز تفضيل بعض النساء على بعض فيما يتعلق بالأمر القلبي، وفيه دلالة على جواز أن تهب إحدى النساء الرجل ليلتها، فإن وهبتها لامرأة بعينها ورضي الزوج كانت لتلك الزوجة بعينها دون غيرها من الزوجات، فإن لم يرضى الزوج بقيت الزوجة الواهبة على ليلتها لعدم رضا الزوج. وقد تكون الهبة من المرأة للزوج فتقول ليلتي لك، تضعها عند من تشاء من نسائك، وهذا حينئذ فيه دلالة على هذا، حينئذ يكون الحكم أن الليلة للرجل يبيتها عند من شاء من نسائه، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على أن رضا الزوج معتبر في أهبة الزوجة لليلتها لغيرها، وفيه دلالة، وذلك لأن الزوج له حق في تلك الليلة من زوجته، فلا يسقط حقه بمجرد هبتها. وقالت نقول في ذلك، يعني في هبة سودة لليلتها، أنزل الله عز وجل وفي أشباهها قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وذلك أن سودة لما خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تبقى زوجة له صلى الله عليه وسلم حتى موته، فرأت أن تهب ليلتها لغيرها. وقد تكون سودة لما كبرت عجزت عن رعاية حق النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها فوهبت ليلتها لعائشة. فإن قال قائل هل خشيت من عدم قيامها بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو خشيت من الطلاق، فكلاهما محتمل. فإن قال قائل هل يقع الطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، فقد طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها. ثم أورد المؤلف بعده حديث عائشة أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. وقوله يستأذن أي يطلب منا الإذن إذا كان في يوم المرأة، نسب اليوم إلى المرأة لأنه يوم بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه إذا أراد أن يتوجه إلى زوجة أخرى استأذن من زوجته صاحبة الليلة بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من تشاء من النساء في ما يتعلق بحقك منهن، يعني من المضاجعة. وقال بعض ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك، أي تضم إليك. قالت معاذة وهي الراوية عن عائشة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا استأذنك النبي صلى الله عليه وسلم فما كنت تقولين له؟ فكانت تقول، قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي، يعني إذا كان الشأن والأمر إلي لم أوثر أحدا على نفسي، فليلتي أنا أحق بها من غيري. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أصله في صحيح الإمام البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء، أي أرسل إلى زوجاته، وكنا 9 نسوة حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 9 نسوة، فأرسل إليهن لما تعب في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل 9 أيام من وفاته، أرسل إلى نسائه فاجتمعنا عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أدور بينكن، وذلك لعجزه وكبر سنه صلى الله عليه وسلم، فإن رأيتن، أي إن كان من الرأي عندكن أن تأذن لي، أي تسمحن لي فأكون عند عائشة فعلتن، يريد البقاء عند عائشة حتى تتمكن عائشة أن تمرضه صلى الله عليه وسلم، فأذن له، أي سمحن ووافقن في بقائهن. وهذا الخبر كما تقدم أصله في الصحيح في إذن النساء. وأما رواية المؤلف وإسناد المؤلف ففيه يزيد ابن بابونس، وأهل العلم مختلفون فيه وأكثرهم على تجهيله. ثم أورد المؤلف وإن كان قد صحح الخبر طائفة من أهل العلم، ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وهو حديث الإفك المشهور أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا، أي إذا أنشأ السفر، فإن الإرادة مرة تطلق على الرغبة، تقول أراد كذا بمعنى رغبه، ومرة تطلق على الشروع في الفعل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، يعني إذا ابتدأ في دخول الخلاء. قوله أقرع بين نسائه أي وضع القرعة وأسهم بينهن، أيهن يخرج معه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على مشروعية عمل القرعة عند تساوي الأحوال، وقد قال جمهور أهل العلم بمشروعية القرعة، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ورأى أن القرعة نوع من أنواع القمار الممنوع منه شرعا. وقد ثبت استعمال القرعة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الوقائع، وقد ورد عن نبي الله يونس عليه السلام أنهم استعملوا معه القرعة في قوله فأسهم فكان من المدحضين. وقد ورد أن سعد رضي الله عنه كان عنده ستة مماليك، سعد بن معاذ كان عنده ستة مماليك، فأعتقهن في مرض موته ولم يكن له مال سواهم، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم القرعة بينهم، فأعتق اثنين ممن خرجت عليهم القرعة وأبقى الأربعة الباقيين، لأن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث، ولم يكن هناك سبيل للتمييز بين هؤلاء المماليك إلا بواسطة القرعة، فأعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر لفظ عائشة أنه كان لا يستعمل القرعة إلا عند إرادة السفر فيقرع بين نسائه، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بدلالة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماله للقرعة كما تقدم. قال فأيتهن أي المرأة التي يخرج سهمها خرج بها معه، أي أنه يسافر بالمرأة التي تخرج القرعة معه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على استعمال القرعة كما تقدم. قال وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، أي يعطي لكل امرأة اليوم الذي واليوم الليلة التي تختص بها، غير أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها كما تقدم ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يشترط لها دارها. قال حدثنا عيسى بن حماد أنه قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. قول المؤلف: باب في الرجل يشترط لها دارها. المراد بهذا العنوان أن المرأة قد تشترط على الرجل أن تبقى في بيتها، وأن الرجل يأتي إليها في بيتها، فهل هذا الشرط شرط صحيح أو ليس شرطا صحيحا؟ وهذا الحكم موطن خلاف بين العلماء في وجوب الوفاء به ووجوب التزامه، ولذا أورد المؤلف في هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فقال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي أن أوجب الشروط عليكم في مسألة الوفاء به تلك الشروط التي توضع في عقد النكاح، وهذا يختلف باختلاف أنواع الشروط، فإن أهل العلم لهم كلام في أنواع الشروط، فإن من الشروط ما ينافي العقد، ومن الشروط ما لا يتنافى مع مقتضى العقد. فمن أمثلة ذلك مثلا ما لو اشترط الزوج على زوجته شروطا، أو اشترطت المرأة على الزوج، فما حكم هذه الشروط؟ وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته الأخرى، فهل هذا الشرط صحيح؟ يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هذا شرط صحيح، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها، وقال لتنكح ولا تكفأ ما في صحفتها. وذهب الإمام أحمد إلى صحة هذا الشرط أخذا من حديث الباب، وقال بأنه شرط صحيح. ويترتب على صحة هذا الشرط عند الإمام أحمد أنه لو لم يطلق المرأة الأولى لحق للزوجة الثانية الطلب الفسخ من القضاء. ومثل هذا ما لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجة أخرى، ألا يتزوج عليها زوجة أخرى، فجمهور أهل العلم صححوا هذا الشرط، ولكن قالوا بأنه لو تزوج زوجة ثانية حق للزوجة الأولى طلب الفسخ من طريق القضاء، وليس معناه تحريم، وليس معناه عدم صحة الزواج بالزوجة الأخرى. ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو أسقطت المرأة حقها في المهر وقالت أتزوجك بدون مهر، فحينئذ قال جمهور أهل العلم بأن هذا الشرط شرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد ويثبت للمرأة مهر المثل. ومثل هذا أيضا ما لو اشترطت المرأة ألا نفقة لها عليه، فإنه يحق لها بعد ذلك أن تطالب بالنفقة. لو قدر تزوجها هذا العام بشرط ألا نفقة لها، فلما مضت سنة طالبت بالنفقة، نقول يثبت لها من النفقة حقها بعد المطالبة، وأما ما كان قبل ذلك فإنه يسقط، لأنها قد تنازلت عن حقها فيما مضى، ولكن يثبت حقها في مستقبل أيامها. ومثل هذا أيضا ما لو اشترط الزوج على زوجته ألا ليلة لها، فلما تزوجها طالبت بليلتها، فما مضى قبل المطالبة ليس لها ليلة، وما كان بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يجعل لها ليلتها. ومثل هذا ما ذكرناه في ما استخلصناه واستفدناه من حديث سودة، لو أنها وهبت ليلتها بعد النكاح بمدة ثم طالبت بالليلة قلنا يجب عليه القسم لها بعد المطالبة، وأما المدة التي أسقطت فيها ليلتها فحينئذ ليس لها الحق بمطالبة الزوج بالقضاء بقضاء تلك الليالي بليال أخرى. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.